للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الدين حدثتكم أن له خاصية ليست لغيره، وهو أنه يمكن لصاحبه أن يعمر داره في الآخرة بتعمير داره التي في الدنيا. وذكرت لكم أن هذا الفهم الذي أدركه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نظروا ومما رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما رأى هو منهم فأقرهم عليه، نقلوه إلى من بعدهم ومن بعدهم إلى من بعدهم، وهكذا تسلسل وظهر في أمة الإسلام أسماء شرفت وفخرنا بها ورفعت أعناقنا عاليا وشمخنا بأنوفنا عند ذكرها. وذكرت لكم ابن البنا المراكشي وكيف أن نظرياته وقوانينه في الرياضيات ترجمت إلى لغات الأرض، إلى اللغات الحية التي كان بها درس العلم في الدنيا كلها، ولم يكن منفردا بهذا عندنا في المغرب. ابن الياسمين الفاسي هذا أعجوبة أيضا في علم الرياضيات، وكان حل لهم كثيرا من المعادلات التي ما حلت قبل. ابن الياسمين الفاسي وهو فقيه أيضا. أنا لا طبعا لا لا لا ليس الغرض عندي أن تعلموا وجود هذا في الرياضيات وفي الطب، هذا لكن أنا أحدثكم عن الذين يجمعون بين علوم الشريعة، فيقال له الفقيه ويقال له الشيخ والمحدث الفرضي الحيسوبي كذا، وبين علوم أخرى، هذا في الطب وهذا في الرياضيات وهذا في الفلك وهذا في الهندسة وهذا الجبارتي، هذا مصري، لكن إخواننا في المشرق يعرفون المشارقة، وأحب أن أطلعهم على نفائس المغاربة. والشيخ عبد الله قنون رحمة الله عليه، لمن أراد أن يستزيد من هذا، سيدي عبد الله قنون هذا المتأخر الذي قلت لكم مات في أوائل التسعين، له كتاب سلسلة مشهورة وجمعت ذكريات مشاهير المغرب، يأتي فيه بتراجمة ل من قد لا تجدون ترجماتهم إلا في ما كتبه، لأن الشيخ كان يعني ورث عن آل بيته مكتبة عظيمة جدا وفيها من نفائس المخطوطات ما لا يوجد في غيرها، فكانت له مادة علمية حاضرة تعوز غيره، فألف منها تلك الكتب مشاهير ذكريات رجال المغرب. هذا الذي قلت لكم شهد به الأدنى والأقصى. ومن أعجب ما سمعت من الشهادات قولك الفرنسي المستشرق المؤرخ جوستاف لوبون، وهذه يترجم بالعربية جوستاف لوبون، وإنما هو جوستاف لوبون، هذا جوستاف هذا يقول إن العرب هم الذين هدونا إلى علم اللاتين واليونان القديم، هم الذين هدونا، وما زالت جامعات أوروبا مدة 600 سنة عالة على ما كتبه العرب وعلى أساليبهم في البحث. مدة 600 سنة ليسوا عالة فقط على ما كتبوه، بل يجرون أيضا على ما جرى عليه العرب من طرق البحث وأساليبه، فلا يعدونه. ويقول شيئا عجيبا جدا جدا جدا، هو فرنسي، يتأسف ويتحسر على شيء ويتوجع على شيء. تدرون ما هذا الشيء؟ أن العرب لم يفتحوا فرنسا، هذا توجعه وتأسفه. يقول لو أن العرب استولوا على فرنسا، يعني كما هو يسميه استيلاء كما فعلوا بإسبانيا، لكانت جامعات باريس كجامعات قرطبة. ويذكر يقول بينما كان رجل الشارع في قرطبة يقرأ ويكتب، بل وأحيانا يقرض الشعر، رجل الشارع هذا، كان كثير من ملوك أوروبا لا يعرفون كتابة أسمائهم. ولا يعني هذا سبب وجيه للتفجع والتوجع. ذؤابة المجتمع، رأسه، زبدته، الملأ منه، بل أكثر شفوف الملأ شفوفا، لا يعرف كتب اسمه. ورجل الشارع في قرطبة ذاك العامي الجلف الغليظ، وليس فيهم جلف وغليظ، ذاك الذي لا يؤبه له، ذاك المدفوع بالأبواب، يقرض الشعر، يقرض الشعر. وهنا وقع لي مرة مثل هذا، يعني لقيت رجلا، ما كنت في القطار، كنت صغيرا ذاك الوقت، ما زلنا نحفظ الشاطبية، وكانت في يدي وأنا في القطار وأحفظها، وبجانب إنسان ما يعني إذا رأيته ما ليس فيه شيء يجذبك حتى تفكر وتقول وتمعن النظر لعله لعل، ما أبدا. فانتظر قليلا يعني نحو الساعة، ثم قال لي لما رأني طويت الكتاب، قال ممكن أراه؟ قلت تفضل. فلما بدأ يقرأ قال هذا الشاطبية كذا، قلت نعم الشاطبية تعرفها؟ قال سمعت بها. قال أليس، ثم بدأ يقرأه ثم قال أليس هذا هو ميزان قفانبكي، بحر قفانبكي؟ فانتبست أنا، تعرف أيضا قفانبكي؟ وهما نعم كلاهما من بحر الطويل، قفانبكي من ذكرى على قفان القيس. يعني سبحان الله، ما تدري ما هذا الذي يحدثك. ومثل هذا وقع لابن أبي داود، لابن داود الظاهري، لما دخل عليه ذاك الإنسان وأبو داود وابن داود الظاهري، كان حلقته كبيرة جدا، لا يعني يجلس فيها كذا وكذا من أصحاب الطيالسة من العلماء، فما ظنك بغيره؟ وجاءه إنسان يعني عالم ولكن لا يبدو عليه شيء، فسأل أبا دؤاد، فلما رأى ناظر إليه ابن داود الظاهري وعلم الشيخ أنه حقره، قال سلني عما شئت. ومثل هذا يقال أمام الملأ، ما علمت أن ما هذا قيل أمام الملأ إلا من رجلين، هذا الذي دخل على ابن داود الظاهري وعلى ابن ونان الذي يقول وهل أنا إلا ابن ونان الذي قربه كل أمير مرتقي، أحق من حلي بالأستاذ والشيخ الفقيه العالم المحدث وأعلام الناس بدون مرية سيان من في مشرق في مغرب ومشرق. هذه خطيرة جدا، وهو يقول بعد ذلك سل تصدقي. فقال له ابن داود الظاهري لا أسألك إلا عن الحجامة، كأنه رماه بأنه حجام لا يصلح لشيء. قال نعم. فاستقبل هذا في الحديث، فذكر الأحاديث التي وردت في الحجامة، وذكر أسانيدها، وتحدث عن رجالها، وبين صحيحها وضعيفها، ثم تكلم عن قول الأطباء في الحجامة، وقول الفقهاء في الحجامة، وتكلم عن أجرة الحجام، وعن الحجامة في للمحرم، واستقبل حديثا طويلا عريضا في الفنون كلها متعلقة بالحجامة. ذاك يكبر وابن داود يصغر، وقال بعده والله لا أحقر أحدا بعدك أبدا. هذه الأندلس، وهذا الذي يتحسر عليه جوستاف لوبون، إما يقول وددت أنهم استولوا على فرنسا ك كما استولوا على أوروبا، إذن لكن كما استولوا على إسبانيا لما كان هناك رجل الشارع يقرأ ويكتب وينظم الشعر، وملوك أوروبا لا تستطيع لا تعرف كتابة اسمها. والحمد لله رب العالمين. للشدى والندى قد مددنا اليدى، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشرنا بها واحتفل المنتدى، وإذا كلنا للحكاية صدى، نصطفي حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسددا، الذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدادا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا، إن أندانا أنعشت من رادة، يا هنيئا لقلب بها قد شدى، للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات نفاضت علينا الهدى.